هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها، وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم.